الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الله جل وعلا في هذه السورة سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قال الشيخ السعدي رحمه الله إلى آخر القصة، أي واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك الرادين لدعوتك مثلا يعتبرون به ويكون لهم موعظة إن وفقوا للخير. وذلك المثل أصحاب القرية وما جرى منهم من التكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله، وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعينها الله. المؤلف هنا الشاعر رحمه الله تعالى يشير إلى اختلاف العلماء في تعيين القرية ما هي، ولم يرد فيها شيء يصح أو ثابت مرفوعا، فقال لو كان فيه فائدة لذكر الله جل وعلا ذلك أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا علم، تعرض للبحث عن هذه القرية ما هي وأين هي من غير دليل ومن دون دليل، هذا من التكلف ومن الكلام في المسائل بلا علم، وهذا مما لا ينبغي. فالأدب لطالب العلم والعالم والأدب للمسلم أن يقول أو أن يتكلم فيما له به علم، أما ما لا علم له به فلا يتكلم فيه. ولهذا يحسن لأهل العلم أن يقولوا فيما يقولون بحسب ما يعلمون لا فيما لا علم لهم به. ومن ذلك الأثر الثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جاءه رجل فقال أنه اقترف إثم قتل، قال إني خطبت امرأة فأبت، خطبها رجل آخر فقبلت به فأخذتني عليها غيرته فغرت فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس: ألك أمك حية؟ أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وفعل الخير ما استطعت. فسئل ابن عباس، سأله راوي الحديث عنه وهو عطاء بن يسار، قال: فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته أمك حية؟ قال: لا أعلم، عملا أبر إلى الله جل وعلا من بر الأم. فقال: لا أعلم، يعني أجاب بما يعلم ولم يقل لا يوجد، لأن هذا النفي يحتاج إلى أن يكون مبنيا على علم، وإنما أجاب بما يعلم. قال: لا أعلم عملا أرفع أو كما قال عند الله جل وعلا من بر الولد بأمه. والحاصل أنه أجاب بما علم، قال: لا أعلم. وفرق بين أن تقول في شيء لا أعلم فيه كذا أو لا يوجد، تسأل في مسألة فتقول لا أعلم على المسألة دليلا، فهذا إجابة بما تعلم، وأما أن تقول لا يوجد أو لا أصل لهذه المسألة فهذا نفي على الإطلاق ينبغي أن يكون مبنيا على العلم. ولهذا قال: فالتعرض لذلك وما أشباهه من باب التكلف والتكلم بلا علم، والمسلم ينزه عن هذا، ينبغي أن يتكلم بعلم. ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار، ما تعرف به أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك التعرض لما لا فائدة فيه، وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ومن باب أولى طالب العلم العالم أن يتكلم في المسائل المبنية على العلم وما لا علم له فيها أو لم يرد فيها شيء أو لا فائدة من كلام فيه فلا ينبغي أن يخوض فيه. ومن المقرر كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في بعض كتبه أن المسائل التي لا ينبني عليها علم فلا ينبغي الإكثار من الخوض فيها والتفريع، مسألة لا يترتب عليها فائدة كما يسميها العلماء علماء الأصول، مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، طويلة ذيلها طويل، قال فلان ورد عليه فلان وقال وقال طويل كثير فيها تفصيل، لكن ما الفائدة المترتبة؟ لا توجد أو يسيرة جدا، هذه ما ينبغي أن يطال فيها الكلام. قال وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلام له جميل: العلم إما صحيح منقول أو صريح معقول، وما سوى ذلك فبهرج من الكلام منقول أو نحو هذا الكلام، هذا هو العلم حقيقة. قال من حيث يظن الجاهل أن ويزيد العلم من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها. إذ جاءه المرسلون أي من الله جل وعلا يأمرونهم بعبادة الله وحده وبإخلاص الدين له وينهونهم عن الشرك والمعاصي، وهذه زبدة دعوة الرسل وأول ما يستفتح به الرسل أقوامهم في دعوتهم إلى الله أنهم يدعونهم إلى إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وينهونهم عن الشرك ويحذرونهم عن الشرك وعن المعاصي. ثم في كل قوم يكونون قد ابتلوا بأشياء فيبين لهم أقوامهم خطأهم وانحرافهم وعصيانهم في تلك الأشياء ويبينون لهم أن الله جل وعلا ينهى عن كذا أو كذا ويرشدونهم إلى الحق وإلى الصواب. قال إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث أي قويناهم بثالث فصاروا ثلاثة رسل اعتناء من الله بهم وإقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم، وهذا من رحمة الله جل وعلا أنه يبين ويدل الناس على الحق ويقيم عليهم الحجج التي تبين لهم الطريق حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقالوا لهم إنا إليكم مرسلون، فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشكورا عند من رد دعوة الرسل، فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أي فما الذي فضلكم علينا وخصكم من دوننا؟ قالت الرسل لأممهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وهذه حجة كل ضعيف وكل من يكره الحق، قالوا أنتم بشر مثلنا، لو شاء الله لأنزل ملائكة فلماذا خص هؤلاء من دوننا أو خصكم الله من دوننا؟ وهذا إنما يقال عنادا وردا للحق واستكبارا وتكبرا. وما أنزل الرحمن من شيء، أي أنكروا عموم الرسالة ثم أنكروا أيضا المخاطبين لهم فقالوا إن المخاطبين لهم فقالوا إن أنتم إلا تكذبون، رموا الرسل بماذا؟ بالكذب، وهذا غير جائز، فالرسل من أوصافهم الصدق والأمانة وهم منزهون عن الكذب والخداع وهم منزهون عن الكذب والخيانة، فلا يصح أن يوصفوا بمثل هذا الوصف. فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فلو كنا كاذبين أظهر الله خزينا ولا بادرنا بالعقوبة، وما علينا إلا البلاغ المبين، أي البلاغ المبين الواضح الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانها. وما عدا هذا من آيات الاقتراح ومن سرعة العذاب، من آيات الاقتراح يعني يقترحون عليه أنزل علينا كذا، أو أنزل علينا كذا، أو تصعد في السماء، أو تنزل علينا ما عليك ملائكة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو لا يمشي في الأسواق ولا يأكل ولا يشرب كالناس ولا يتزوج كالناس، واقتراحات من هؤلاء المكذبين للرسل. هذه قال وما عدا هذا من آيات الاقتراح ومن سرعة العذاب فليس إلينا، أي إنما هي لله جل وعلا. وهؤلاء الذين كذبوا الرسل يقترحون عليه كما كانوا كما اقترحوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قال لا نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة تأكل منها، يعني اقتراحات، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من السماء نقرأ، وقالوا أيضا أو تنزل علينا السماء كسرا، كلها اقتراحات، يعني لن نؤمن لك حتى تأتينا بهذه الآيات وهذه المعجزات. والله جل وعلا خير نبيه لما اقترح عليه المشركون كم من اقتراح، تفعل بنا كذا وكذا وكذا وكذا. فجاء في الآثار أن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت آتيتهم بهذا الذي يريدون، ولكن إذا كفر بعد ذلك من كفر بعد ذلك فإنه ما لا يعمهم العذاب، وإن شئت لا آتيهم وباب التوبة والمغفرة مفتوح. فكان برحمة النبي صلى الله عليه وسلم من اختار الأمر الثاني. ولهذا فكم من كافر وكم من مشرك كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ورد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجاهد في مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته ثم أسلم في آخر دعوته، بل منهم من أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ممن كابر وممن كان أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة أن اختار الثانية، وهو فتح الباب، باب التوبة والمغفرة من الله جل وعلا على عباده. فممن حارب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته خالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيره، ولكن كان آخر أمرهم أنهم آمنوا وأسلموا، فكانوا من خيرة الصحابة أو من الصحابة، ويعمهم ويشملهم الفضل العظيم الذي هو للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال وما عدا هذا، أي من آيات الاقتراح ومن سرعة العذاب، يستعجلون العذاب، يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فقال فليس إلينا، وإنما وظيفتنا التي هي البلاغ المبين قمنا بها، أي الرسل، وبيناها لكم، فإن اهتديتم فهو حظكم وتوفيقكم وإن ضللتم فليس لنا من الأمر شيء، كما قال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم يعذبهم فإنهم ظالمون. فقال أصحاب القرية لرسلهم إنا تطيرنا بكم، أي لم نر على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشر. وهذا من أعجب العجائب، أن يجعل من قدم على عليهم بأجل نعمة ينعم الله بها على العباد، وأجل كرامة يكرمهم بها وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة، قد قدم بحالة شد زادت على الشر الذي هم عليه واستشأموا بها، ولكن الخذلان وعدم التوفيق يصنع بصاحبه أعظم مما يصنع به عدوه. ثم توعدوهم فقالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، أي نرجمنكم أي نقتلنكم رجما بالحجارة أشنع القتلات. فقالت لهم رسلهم طائركم معكم، وهو معهم من الشرك والشر المقتضي لوقوع المكروه والنقمة وارتفاع المحبوب والنعمة. أئن ذكرتم، أي بسبب أن ذكرناكم ما فيه صلاحكم وحظكم، قلتم لنا ما قلتم، بل أنتم قوم مسرفون، أي متجاوزون للحد، متجرهمون في قولكم، فلم يزدهم دعاؤهم إلا نفورا واستكبارا. هذا حال من يكذب بالحق ومن يكذب الرسل عياذا بالله، فكانوا يتطيرون بالأنبياء والرسل، كما فعل أيضا قوم موسى بموسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حالة كل من يرد الحق ويعاني ويكافر عياذا بالله. الخير الذي يأتيه يجعله من الشر الذي حل به عياذا بالله. فقال لهم رسلهم، يعني كيف تتطيرون بنا وأن أتيناكم بالشر، في حين أننا ذكرناكم بالله جل وعلا، ولكن أنتم قوم قد جاوزتم الحد وتكبرتم وعليتم عن الحق. فقال بل أنتم قوم مسرفون. بالنسبة للسؤال السابق كنت أجبت عليه على كل حال. قال ورد في سبب نزول الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، أن بني سلمة كانوا يسكنون بعيدا من المسجد في المدينة، فأرادوا الارتحال قرب المسجد فنزلت الآية. وقد استغرب الحافظ ابن كثير هذا لكون السورة مكية، والسبب فيه إشارة إلى ما بعد الهجرة. فالجواب كما ذكرت أن السورة نزلت بمكة، ولكن لما قال هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نقترب، استدل النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذه الآية، استدل بهذه الآية، وإن كان نزولها بمكة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فمود بقوم